وَقِيلَ Thank you. أو أجد على

Yeah. أخي خذ بيدي أن

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا اذهبا إلى فرعون إسرائيل ولا تعذبهم تعالى.